سؤاله الآخر سؤال سعيد بن محمد من سلطنة عمان، يقول فضلت الجماعة عن صلاة الفذ ب27 درجة، هل هذا الفضل يشمل صلاة الإمام والمأمومين أم للمأمومين خاصة؟ هذا فضل يشمل الجميع، هذا الفضل للإمام والمأمومين جميعا. نعم، صلاة الجماعة أفضل صلاة الفذ ب27 درجة، هذا للإمام والمأمومين جميعا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم.